أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن تصوير الأعلام بناء على كون المعاملات أسماء المسببات التصوير الذي ذكره السيد الخوئي في المحاضرات والذي ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار غير تام. بقي الكلام فيما ذهب إليه سيد الأستاذ رضوان الله عليه الأصول، وكان حاصله تنظير الأمور الاعتبارية على الأمور الواقعية بدعوى أن الأمر الاعتباري كالأمر الحقيقي الواقعي، فكما أن الأمر الحقيقي الواقعي له مظهر وله أثر، كما مثل له بالخل الذي له مظهر هو اللون والبذاق، وله أثر هو تصفيق الدم ومعالجة القلب. كذلك الأمور الاعتبارية، والفرق بينهما في الوعاء، فإن وعاء الأمور الواقعية هو الخارج، ووعاء الأمور الاعتبارية هو عالم الاعتبار. فنتصور في المعاملات السبب الفاسد كالإيجاب والقبول الملقى بالصيغة الفصيحة، وكذا الملقى بالصيغة الملحونة، فإن الصيغة الفصيحة يقال لها سبب صحيح، وأما الملحونة يقال لها سبب ولكنه ناقص بعض السبب. وكذا في المسبب، سوى أن الشارع المقدس نزل المسبب الناقص منزلة العدم، بمعنى أنه ألغاه وقال المعاملة الصحيحة ما كان سببها تاما. لكن هذا لا يعني عدم إمكان تصور المسبب الناقص، ونظر له نظر له بمثل بعض المعاملات التي تجرى في الأديان الأخرى، فإنه بغنيمة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يكشف عن أن بعض الأثر قبل الإلزام كان موجودا. وكذا في بعض الأعراف، هذا حاصل ما بيناه لكم سابقا وفصلنا البيان. ولا يخفى عليكم أن هذا الكلام ممكن على عدم المساواة بين النقصان وبين الفساد، وبهذا يفترق قول السيد رضوان الله عليه عن قول المشهور، لأن مفاد كلامهم في إخراج المسببات عن دائرة النزاع في الصحيح والأعم مبتني عن المساوقة بين ما هو ناقص وهو فاسد، أن السيد رضوان الله عليه سيقول بعدم المساوقة، بمعنى أن الشيء قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا وقد يكون ناقصا، وحينئذ على هذا أدخلها في محل الإصلاح. الفرق الآخر الذي يظهر هنا أن النتيجة واحدة بين ما يذكره السيد وما يذكره المشهور، إلا أن نظر المشهور متعلق بعالم الإثبات ونظر السيد متعلق بعالم الثبوت، بمعنى أنه ثبوتان يمكن أن يكون الشيء له أثر ناقص في عالم الواقع في عالم نفس الأمر، منتهى القضية في عالم الإثبات والأدلة الشارع جعل هذا الناقص ثبوتا جعله بمنزلة العدم إثباتا، دققوا فيما ذكرنا. فبناء على هذا مبتني ما ذكره السيد رضوان الله عليه على كون الناقص غير الفاسد، بخلاف المشهور الذين بنوا المسألة على كون الناقص هو الفاسد. في عالم التصور وحسب ضوابط الحكمة الحق مع السيد، لأن الناقص يقال بلحاظ الفم، وأما الفاسد يقال بلحاظ الكيف. الجسد فاقد بعض الأعضاء لا يقال له فاسد، يقال له ناقص. وأما إذا حصل فيه تغير في الكيف، بمعنى تبدلت الآثار أو تبدلت الخصوصيات أو الألوان أو الطعور وما أشبه ذلك، يقال له فاسد. ولكن في أصل ما نحن فيه فيما يرتبط بمحل البحث الظاهر يمكن المناقشة فيما ذكره السيد رضوان الله عليه من وجوه. الوجه الأول أنه لا يتفارق ما ذكره مع الضابط في باب التضارب، لأن بين المتضارفين لا يعقل تطور أحد المتضارفين إلا بلحاظ تطور يسمى بينهما، كالأبو والغلو مثلا، فإنه لا يعقل انتزاع وصف الأبوة لزيد بالقياس إلى عمرو إلا إذا لوحظت النسبة بينهما، كما أن انتزاع وصف البنوة بالقياس إلى من عمرو بالقياس إلى زيد غير معقول هذا إلا إذا تصورت النسبة بينهما، وهذه القاعدة في كل متضارفين: الفوقية والتحتية، الأبيضية والأسودية، الزوجية. لا يعقل أن يتصور الزوجية بين زيد وبينهم إلا إذا لوحظت المثل بينهم، سواء كانت الملاحظة من جهة المرأة إلى الرجل أو من جهة الرجل إلى المرأة. وهكذا الأكبرية والأصغرية، الأعظمية وغير ذلك، بين كل متضارفين لا يعقل تصور الأمر بينهما، لا يعقل تصورهما متصفين بهذه الصفة إلا بلحاظ المثل، ملاحظة المثل بينهما. فلا يعقل أن يقال لأن زيد بالقياس إلى عمرو له نصف الأبوة أو له ثلث الأبوة، أو عمرو بالقياس إلى زيد له ربع البنوة أو ثلث البنوة، وإنما الأمر الانتزاعي لا يتحقق في عالم التصور والمعقولية إلا بعد تمامية منشأ الانتزاع. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض أن الكلام في أن صيغ المعاملات هي أسباب والملكية والزوجية ونحوها من الآثار المترتبة على المعاملات، هذه مسببات. فبين السببية والمسببية بلحاظ هذا الاتفاق بينهما نسبة التضاريس. فلا يعقل أن يتصور نصف السبب وينشغ منه نصف المسبب، أو ثلث السبب وربع المسبب، لأن هذا أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي لا يتحقق في عالم الذهن كاملا إلا إذا تصورت النسبة بينهما. وعليه فإن منشأ الانتزاع إذا كان تاما تحقق الأمر الانتزاعي وهو صحيح، وإذا كان ناقصا فهو معدوم. كما أننا لا يعقل لنا أن نتصور نصف الأبوة ونصف البنوة، وإنما إذا لاحظنا العلاقة بين زيد وبين عمرو، فإذا كانت العلاقة تامة من ناحية التوالد نقول هذا أب وهذا ابن، وإذا ما لاحظنا هذه النسبة بمعنى أنه لم تكن هذه العلاقة، كانت علاقة ثانية كالأخوة مثلا، فإذا كانت هذه العلاقة أيضا تامة نقول هذا أخ لهذا. وأما أن يكون لنا نصف البنوة أو نصف الأبوة أو ربع الأخوة وما أشبه ذلك فهذا أمر غير معقول. في المسببات أيضا هكذا، الملكية والزوجية والرقية والفرقة الطلاق وما أشبه ذلك، فهذه إذا كانت أسبابها تامة ينتجع من هذا المعنى، الملكية أيضا من الحقائق المتغايرة والزوجية كذلك. فإذا كانت تامة كانت الملكية موجودة، وإذا كانت ناقصة كانت معدومة، مو أنها ناقصة. نعم، ما ذكره يصح بناء على مبنى أن الألفاظ في المعاملات راجعة إلى الأمور الاعتبارية المحضة. وأما إذا التزمنا بأن العلاقة بين الصلة في المعاملات وبين مسبباتها علاقة السببية والمسببية هذا الأمر غير متصور، لأنه خارج عن الضوابط العقلية في بعض القضايا. وبه يظهر وجه المناقشة فيما مثله السيد رضوان الله عليه في مثل ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، أن من الواضح هناك تنزيل والاعتبار وليس من باب الثبوت والحقيقة، بمعنى أن الشارع نزل العقد الباطل، العقد الذي هو في الواقع ليس بعقد، الزوجية التي هي في الواقع بين الأخت والأخ المجوسيين ليست بزوجية واقعا وحقيقة، الشارع نزلها منزلة الوجود إرفاقا وتسهيلا، لكن هذا في عالم الإثبات مو في عالم الثبوت. في عالم الثبوت لا توجد هناك زوجية ولا توجد هناك ملكية، وإنما الشارع من باب التسهيل على المكلفين قال عامله معاملة الصحيح، وأن هذا من إدخال المسببات في محل النزاع. هذا أولا. ثانيا، سلمنا إلا أن محل البحث في أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأحد. فإذا التزم السيد الأستاذ رضوان الله عليه بأن الواضع في المعاملات هو الشارع، إذا هذا يلتزمه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية كما التزمه في باب الحقيقة الشرعية، إذا يلتزم بهذا فحينئذ يظهر الإشكال جليا فيما ذكره. لماذا؟ لأن الشارع إذا نزل الأثر الناقص، لو سلمنا بوجوده، إذا نزله منزلة المعدوم، معناه شنو؟ أن الشارع ما استثنى لنا معاملة ذات أثر ناقص، ما اختار على هذا بل ألغاه. فإذا الشارع لاحظ حين وضع أسماء المعاملات لها لاحظ الأثر التام أو عدم الأثر، يبقى بعض مجال للبحث في أن أسماء المعاملات موضوع عن الصحيح أو المعاصي، ما عندك عام، وإنما المسبب كالملكية إما موجودة فهي تامة وإما غير موجودة فهي معدومة. ما عندنا حالة نصفة، حالة ثالثة يمكن أن نتصورها بين الصحيح وبين الفاقد وهو الناقص. نعم هذا التنزيل تنزيل تعبدي، لكن هذا لا يضر، لأنه بناء على أن الواضع لأسماء المعاملات هو الشارع وليس العرف. فإن الشارع من أول الأمر نزل هذا الناقص منزلة العدم ووضع النقص له، فحينئذ تصبح الملكية والزوجية والرزقية يدور أمرها بين الوجود وبين العدم. بعد لا يبقى مجال للنزاع في أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للفاسد، وإذا يلتزم بأن الواضع هو العرف بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. فحينئذ نقول وإن كان يتصور عند العرف أن يلاحظ بعض الآثار الناقصة في المعاملات، لكن هذا يخرج عن فرض الشارع، فحينئذ يصبح القول بأن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح والأعلى ما إلى فائدة، لا فائدة له. لماذا؟ لأن المفروض بناء على أن الواضع هو العرف الشارع ليس المؤسس وإنما مجرد ممضي ومقرر ما عليه العرف. فالشارع لاحظ العرف الآثار عنده ثلاثة: أثر تام وهو الصحيح، أثر ناقص، وأثر معدوم. إن صح الإطلاق هنا، إن صح الإطلاق على أن الأثر المعدوم نسميه بالأثر لو قلنا به يعني، فليصبح عندنا الأثر على أقسام ثلاثة: التام والناقص واللا أثر. لكن الشارع قال المعاملة عندي ما يعتبر إما أثره تام وإما ليس بأثر، جعل الأثر الناقص بمنزلة المعدوم. شو الثمرة في محل البحث في أن نقول بأن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو لا؟ لا يبقى ثمرة في ذلك. إذا كان الناقص يصبح بمسألة العدم، في الواقع مثل في الشرع في الواقع نعم بناء على هذا القول، لكن السيد يقول الشارع نزله منزلة العدم. إذا الشارع نزله منزلة العدم كالعقد الصادر من الصبي مثلا، صبي مميز اللي العرف يعتبره عقدا ويرتب عليه الأثر، لكن الشارع قال هذا الأثر فلا أثر تعددا وتنزيلا، بعد لا يبقى عندنا موارد من بعض في أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو للأحد، لأنه وإن كانت عند العرف هكذا إلا أنه عند الشرع لا تمرت. ومن الواضح أن الشارع الحكيم لا يتعرض إلا إلى ما كان فيه الأثر المتطابق مع الحكمة. ثالثا ما ذكرناه نحن من تقريب ما ذكره رضوان الله عليه من القول بأن الأمور الاعتبارية هي امور واقعيه. منتهى القضيه تختلف عن الامور الخارجيه في رتبه الوجود بادعاء ان الامر الاعتباري قائم في النفس قياما صدوريا وحلوليا كقيام الصور الذهنيه في الذهن. الذهن رتبة من مراتب الوجود الخارجي، لكنها رتبة مجرد بالقياس إلى الخارج، والنفس أيضا رتبة من مراتب الوجود الخارجي، ولكنها رتبة مجرد بالقياس إلى الخارج. فحينئذ تصبح الأمور الاعتبارية كالأمور الواقعية، بل هي أمور واقعية، لكن في رتبة أخرى، في رتبة ضعيفة. كما يقال بأن حرارة الشمس بالقياس إلى حرارة المصباح، كلاهما وجود حقيقي وواقعي وخارجي، لكن بينهما اختلاف في الرسم، وهكذا الاختلاف في النور مثلا. فيما ذكرناه نحن تقريبا لما ذكره وتأييدا لما ذكره رضوان الله عليه أيضا لا يثبت مدعاه، بل يثبت العكس. لماذا؟ لأن الأمور الاعتبارية أمرها بيد المعتبر حدوثا وعدما. فحينئذ ينبغي أن نلحظ ما اعتبره المعتبر في سببية العقول أو مسببات العقول. إذا المعتبر اعتبر السبب تاما لازمه مسببه، وأما إذا اعتبر السبب ناقصا لا يتعلق به المسبب، لا يحدث منه المسبب، ويؤيد ذلك الاعتبارات العقلائية. فإنه عند العقلاء إذا البايع والمشتري أو الجهران نفس الإيجاب ونفس القبول، العقلاء يرتبون عليه الأثر. في النكاح إذا المرأة لها ربع الرضا والزوج له نصف القبول، يرتبون العقلاء عليه أثر الزوجية؟ لا. عند الاعتبارات العقلائية المعتبر يلاحظ السببية التامة والمسببية التامة، لا يلاحظ السببية والمسببية الناقصة. بمعنى أن البائع حينما يبيع داره مثلا يقول أنا النصف بعتك مثلا على الدار، ويقصد نصف الإنشاء ونصف الإيجاد. المشتري هل يقبل بهذا النصف؟ علي النصف، قبول الظهر على النصف. العقلاء يقول هذا لا بيع، لن يتحقق بيعه ولن تتحقق ملكيته، كما لن يتحقق نكاح ولن تتحقق زوجيته. فبناء على هذا الامور الاعتباريه وان سلمنا بانها من الحقائق الواقعيه ولكنها في رتبه ضعيفه من الوجود، إلا أنها تقوم بالنفس حدوثا وعدما. فإذا الاعتبار كان تاما تحقق الأمر الاعتباري، تحقق الأمر الاعتباري، وإذا كان ناقصا لم يتحقق شيء ومعدومه. وأن التمثيل الذي ذكره السيد رضوان الله عليه بمثل الخل، حيث قال أن الخل له مظهر هو اللون والمذاق، وله أثر هو تصفية الدم ومعالجة القلب، فهذا التمثيل لا يصلح شاهد لما نحن فيه. لماذا؟ لأن الكلام في السببية والمسببية وما تفضل به السيد ليس أن العلة أوجدت نصف الخل أو أوجدت خلا من دون نوم أو من دون طعم أو أوجدت له بعض الأثر، وإنما علية الخل معلولية القلب راجعة إلى عليته التامة. فإذا كانت العلة تامة صدر القلب، تحقق القلب. لكن حصول بعض الأثر أو حصول بعض الخاصة هذا لم ينشأ من العلة حتى يصبح فيما نحن فيه، وإنما نشأ من العوامل الخارجية. ربما يكون القلب يتعرض إلى بعض العوامل أو بعض الظروف تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير أثره. وأما فيما نحن فيه الأمور الاعتبارية كلها في أثرها في حدوثها ترجع إلى المعتبر. فإذا المعتبر اعتبر صيغة الإيجاب والقبول سببا تاما لتحقق النقل والانتقال في الملكية في القارئ يحفظ هذا التلازم بينهما. أما أن المعتبر يعتبر الإيجاب له نفس الملكية والقبول له نفس الملكية الثانية، هذا الأمر لا يساعد عليه السيرة العقلائية ولا تساعد عليه الروابط العلمية والمعلولية. فبناء على هذا التوجيه الذي ذكره السيد رضوان الله عليه من إمكان إدخال المسببات في محل النزاع بالتنظير بين الأمور الاعتبارية والأمور الواقعية لا يمكن المساعدة عليه إما ثبوتا وإما إثباتا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.